هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أجمع المسلمون على أن الحسنات تضاعف في مكة وغيرها. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولقوله سبحانه: مثل من ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله واعظ بهيشة. في أحاديث وآيات أخرى. أما السيئات فإن السيئة واحدة ولا تضاعف من جهة العدد، لا في مكة ولا في غيرها، لقوله سبحانه: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وعمم سبحانه وتعالى ولم يستثني مكة ولا غيرها. ولكن دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن السيئة تختلف بحسب الكيفية، لا بحسب الكمية ولكن بحسب الكيفية. فإن السيئة في مكة أعظم وأكبر إثما من السيئة في غيرها، وهكذا السيئة في المدينة أكبر وأعظم من السيئة في غيرها، وهكذا السيئة في الزمان الفاضل كرمضان والحجة تكون أعظم وأشد إثما من السيئة في غير ذلك الزمان. هذا مما جاءت في الأدلة الشرعية ودل عليه كلام أهل العلم. ولهذا قال سبحانه في مكة: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم. فجعل مجرد الإرادة والهم بالظلم في مكة من أسباب العذاب الأليم. ومعلوم أن الهم في غير مكة ما يؤخذ عليه الإنسان إذا لم يفعل، كما في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها من أجل رضا الله كتبت له حسنة. لكن في مكة قال الرب عز وجل: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهم لا يريد ما لا يهم، فدل ذلك على أن السيئة في مكة لها خطر عظيم وإثم كبير. وهكذا السيئات في الأماكن الغاضبة كالمدينة المنورة، وهكذا في الزمان الفاضل كما تقدم في رمضان وسيد الحجة تكون عقوبتها أشد ويكون إثمها أكبر. فالواجب على المسلم أن يحذر السيئات كلها في كل زمان ومكان، وأن يكون حذره من السيئات في مكة والمدينة والأزمان الغاضبة يكون أشد وأعظم حتى يسلم من ذلك الإثم العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.